بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 11 في الدورة الأولى من دورات النحو. وقد سبق في الدرس الماضي إعراب البسملة، ولا بد أن نعربها إعرابا سريعا، فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر مبني على الحركة لا محل له من الإعراب. وقد سبق الأسئلة والأجوبة لماذا بني على الحركة ولم يبنى على السكون، ولماذا كانت الحركة خصوص كسرة ولم تكن فتحة ولا ضمة. اسمي مجرور، واسمي مجرور بماذا؟ بالحرف، لأن عامل الجر إما أن يكون الحرف أو الإضافة أو التبعية أو المجاورة أو التوهم. هذه عوامل خمس للجر. ثم اسمي مضاف، الله مضاف إليه، والعامل في المضاف إليه المضاف، وحكم المضاف أن يكون على حسب العامل، فإذا دخل عليه عامل الرفع كان مرفوعا، وإذا دخل عليه عامل النصب كان منصوبا، وإذا دخل عليه عامل الجر كان مجرورا، بخلاف المضاف إليه له حالة واحدة وهي حالة الجر. ولذلك يقول ابن مالك: والثاني يجرر. الثاني المراد بالثاني المضاف إليه. ثم أيضا المضاف إليه عامل فيه الجر المضاف على القول الراجح، وهناك من قال بأن الذي عمل في المضاف إليه الجر الإضافة، ومنهم من قال الحرف المنوي، والصحيح العامل فيه الجر المضاف. بسم الله الرحمن نعت تابع للمنعوت وهو الله، والنعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. بسم الله الرحمن الرحيم نعت بعد نعت، الإعراب هنا واضح، لكن هناك أنواع من الإعراب. إذا قلنا الرحمن يجوز في الرحيم ثلاثة أوجه، وإذا قلنا الرحمن يجوز في الرحيم ثلاثة أوجه، وإذا قلنا الرحمن يجوز في الرحيم ثلاثة أوجه، المجموع تسعة، ولكن الممنوع منها الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الذي رمزنا إليهما بنامي نومي، بنامي نومي، نامي يعني نون الرحمن إذا كانت منصوبة فلا يجوز ماذا؟ جر الميم، وإذا كانت مرفوعة فلا يجوز ماذا؟ جر الميم. ولهذا قال القائل: إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منع، فالجر في الرحيم قطعا منع. وإعراب الرحمن أو الرحمن أو الرحيم أو الرحيمة إعراب واحد. في حالة الرفع نقول خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الرحمن هو الرحيم، هو الرحمن أو هو الرحيم. وإعراب الذي يقال في الرحمن يقال في الرحيم. وأما النصب فإذا كان في ما يدل على المدح نقول نقدره ماذا؟ فعلا يدل على المدح. وإذا كان فعل، إذا كان مثلا يدل على الذم فنقدر أذم. فمثلا الرحمن أمدح الرحمن، الرحيم أمدح الرحيم، لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم أذم الرجيم، كما قال تعالى: حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب، أذم حمالة الحطب، أو حمالة الحطب هي حمالة الحطب، خبر لمبتدأ محذوف. هذا باختصار فيما سبق لنا في إعراب البسملة إجمالا. وقد قلنا ألف العلماء في إعراب البسملة مؤلفات مستقلة. واليوم الدرس 11 نبدأ متن المصنف، وهو قوله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فينبغي أن يكون المتن محفوظا جدا لكي تحفظ أيضا الحقائق والقواعد التي تتعلق بماذا؟ بالمتن. بالمتن. وهذه المقدمة بإذن الله عز وجل فيها بركة لمن حفظ متنها وحفظ حقائقها وقواعدها وماذا؟ وتنبيهاتها. فبإذن الله عز وجل يستفيد الطالب، ولا سيما إذا كان الشرح في نوع التوسعة، يعني بالاستشهاد، بكثرة استشهادات، ولا سيما من الألفية أو من غيرها من المؤلفات التي تعنى بعلم النحو. قبل أن نعرب كلام المصنف فلا بد من إعراب كلام المصنف، فبالإعراب يتدرب الطالب إلى ماذا؟ إلى فهم اللغة العربية، فبدونه لا يمكن أن يفهم حتى ولو أتقن الأجرومية، بل حتى ولو أتقن الملحة، بل حتى ولو أتقن الألفية، بل حتى ولو أتقن الكافية الشافية. لا بد أن يعرف إعراب المتن أولا، ثم ما يتعلق بالمتن من الحقائق والشرح، ثم الأمثلة، ثم إقامة الأدلة على ذلك. لابد في أي فقرات المتن التي نخصصها للدرس لابد أن نعربها أولا، وهذه مراحل ثلاث تمر على ماذا؟ أو أربع على المتن، سواء كان منثورا أو منظوما. لابد من إعراب المتن، وإذا كان منظوما يزاد لابد من تقديره، وإذا كان منثورا لابد من شرحه، ولا بد أيضا من ذكر الأمثلة على ما قال، ولا بد أيضا من ماذا؟ من إقامة الأدلة على أن هذا الشرح هكذا، وعلى أن الناظم الفلاني قال كذا ووافق الناثر، ووافق الناثر. لكن قبل هذا كله لا بد من وقفة مع نبذة مختصرة لماذا؟ للمؤلف. لا بد أن نعرف كنيته، وأن نعرف اسمه، وأن نعرف نسبه، وأن نعرف لقبه، إذن ضروري. ولا بد أيضا أن نمر على مدارس النحو الكوفية والبصرية والبغدادية والمصرية والأندلسية ونحوها، ضروري يكون الكلام على ما أشرنا إلى ما أشرنا وعلى ما ذكرنا مرورا كمرور الحجاج على وادي المحصر، مرورا كمرور الحجاج على وادي المحصر. ومن باب هذه ديارهم وقفنا عندها، ومن باب تلك آثارهم تدل على ماذا؟ تدل عليهم. ومن باب الفتح على الإمام، الفتح على الإمام. ومن باب أشار فأشار، أشار فأشار. أقول المصنف الذي سوف ندرس إن شاء الله مقدمته هو الشيخ الفقيه العلامة النحوي الفصيح المقرئ والناظم، والناظم النظم الواضح والمربي الصالح، كنيته أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي. صنهاجي هذه نسبة إلى ماذا؟ إلى صنهاجة، قبيلة معروفة عندنا، يعني معروفة بصنهاجة، قبيلة صنهاجة. وأنا أعرفهم ودرست فيها، هذه صنهاجة درست فيها ما يقارب 10 أشهر، وأهلها من أهل الفضل والكرم والشرف، بل كرمهم عجيب وغريب، وهم من شرفاء آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وفيهم الصوفية بالكثرة، ومعظمهم صوفية، وقلما تجد فيهم ملتزما بالسنة، إنهم صوفية على بدعهم، ولكن لهم فضل كبير في نشر العلوم وفي نشر حفظ القرآن وما إلى ذلك، ولهم زوايا يدرسون فيها الطلبة العلوم، علوم النحو، علوم الآلة بصفة عامة. والمصنف هو صنهاجي، هو صنهاجي، وهو مشهور بماذا؟ بابن آج الروم، بابن آج الروم. وتأملوا كلمة ابن آج الروم فسنقف عندها، لأن هذه الكلمة وقع فيها حس بيس. فمنهم من يقول بفتح الهمزة الممدودة وضم الجيم المخففة وضم الراء المشددة، ومنهم من يقول غير ذلك. لذلك ضبط العلماء كلمة آج الروم بصور متعددة، ضبطوها بصور متعددة. لكن الذي اشتهر بين الناس وعلى ألسنة الناس أنواع وأوجه تصل إلى ثمانية أوجه وثمانية أنواع. النوع الأول، ضبطوا لي هذه الأنواع. النوع الأول الأجرومية، الأجرومية. وكونك تضبط هذه الأنواع تجعلك لا تلحم من يتلفظ بالأنواع التي لم تعرف. الأجرومية بفتح الهمزة وسكون الجيم وضم الراء مخففة، الأجرومية، الأجرومية. النوع الثاني الجرومية، الجرومية بحذف الهمزة وإثبات اللام وفتح الجيم، وفتح الجيم، وراء مضمومة مع تشديد وتثقيل، الجرومية، الجرومية. هذا النوع الثاني. النوع الثالث جرومية بحذف الهمزة واللام فقط. ما يقال في النوع الثاني؟ يقال في النوع الثالث كون الراء مضمومة مع تشديد وتثقيل، إلا أن الهمزة واللام حذفناهما. النوع الرابع الآجروم، الآجروم بفتح الهمزة مع مد، والجيم تكون مضمومة لكنها مخففة، الآجروم، والراء مضمومة مع تشديد وتثقيل، مع تشديد وتثقيل، الآجروم. وبهذا قطع ابن عنقاء وقطع به السيوطي أيضا في بغية الوعاة. هذا النوع ماذا؟ النوع الرابع. ضع لها الأرقام ورتبها على الترقيم العمودي. الأول الأجرومية، الثاني الجرومية، الثالث الآجرومية، جرومية، الرابع الآجروم، الآجروم. النوع الخامس بحذف اللام أيضا مثل النوع الرابع تماما، غير أن الجيم كيف تكون هنا؟ تكون مفتوحة، آجروم. النوع الرابع كيف قلنا؟ آجروم، آجروم بضم الجيم. لكن النوع الخامس آجروم، وهذا هو المنقول عن الجمال المطيب، آجروم بفتح الجيم والراء طبعا مضمومة بتشديد وتثقيل، فآجروم، آجروم. الرابعة آجروم بضم الجيم، الخامسة آجروم، آجروم بماذا؟ بفتح الجيم. النوع السادس أجروم، أجروم بفتح الهمزة ولكن بدون مد، همزة قطعية غير ممدودة، والجيم كيف هي؟ ساكنة، الجيم ساكنة، والراء كيف هي؟ مضمومة دون تشديد وتثقيل، أجروم هكذا، ابن أجروم، ابن أجروم. وهذا النوع نقل عن ابن آج الروم نفسه، نقل عن ابن آج الروم نفسه كما قال ابن الحاج في العقد الجوهري، العقد الجوهري. هذا النوع ماذا؟ النوع السادس. النوع السابع حكاه السيوطي في البغية حيث قال رأيت بخط ابن مكتوم في تذكرته أنه قال هو محمد ابن الصنهاجي أبو عبد الله من آل فارس يعرف بأجروم، أجروم هذا بفتح الهمزة ولكن بدون مد، وكما يقولون وقاف معقودة، قاف معقودة، أج أج أج أجروم، يعني أقروم، هي أقروم بدل الجيم وراء مضمومة مع تشديد وماذا؟ وتثقيل. أجروم أجروم أجروم أو أجروم. النوع الثامن أجروم بقاف معقودة أيضا أو أقروم، ولكن كيف هي؟ بفتح الهمزة مع مد، مع مد. النوع السابع بدون مد، والنوع الثامن مع مد وطبعا وقاف معقودة، وقاف معقودة بدل الجيم، بدل الجيم. والراء كيف هي؟ مضمومة مع تشديد وتثقيل، مع تشديد وتثقيل. هذه أوجه ثمانية. وقيل في ضبط اسم ابن آجروم غير هذا، حتى قال الشيخ محمد بن أحمد، محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل، هذا في شرحه لهذا المتن الذي أسماه الكواكب الدرية على متممات الأجرومية، قال والكل واسع في هذه الأنواع، قال والكل واسع، لأن الاسم الأعجمي قد يتعسر النطق فيه فيتوسع فيه ما لا يتوسع في الاسم العربي. وهذا معروف أن العلماء يقولون العجمي يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، ولذلك لا يلحنون في الأعلام في مثل هذه القضايا، ولا سيما الأعلام العجمية والأسماء العجمية. حتى قال ابن عنقاء كما في الكواكب أيضا إنه بفتح همزة ممدودة فضم، يعني ضم جيم، فضم جيم وراء مشددة فسكون واو سكون ميت فميم آجروم أو آجروم بقاف معقودة أو أجروم، هكذا قال أجروم. وقد كثر حذف همزته ويقول فلا أدري أهي لغة أم هو من تلاعب الناس، أهي لغة من اللغات أم هو من تلاعب الناس. ثم يقول وهي كلمة أعجمية بلغة البربر، معناها ماذا؟ هي كلمة أعجمية وبلغة البربر ومعناها ماذا؟ الفقير، بلغة البربر الفقير الصوفي، هذا على ما قيل. لكن المعروف أن الفقير الصوفي عندما يطلق عند البربر يريدون به ذلك ماذا؟ ذلك الزاهد، حتى قالوا الإمام أحمد كان زاهدا ورعا، كان زاهدا ورعا، ذلك الزاهد الوارع العابد الناسك يقال له الفقير. ولكن يطلق الآن الفقير على المريد التابع للشيخ الصوفي، الصوفي المريد بضم الميم، بل الصواب أن يسمى المريد، المريد. فهذا المريد أو الفقير يعني كل من اشتغل بالعبادة والزهد وتفرغ لهما وخدمة الشيخ قيل له الفقير، قيل له الفقير. ولكن يقول لكني لم أجد البرابنة يعرفون ذلك، البرابنة لا يعرفون هذا أجروم أو أجروم ومعناها بأنه الفقير الصوفي، لا أبدا لا يعرفونها، أو المسكين لا يعرفون هذا. إنما قال وجد في قبيلة البربر قبيلة تسمى بني أجروم، بني أجروم، وهي قبيلة هي في الحقيقة الصنهاجة لا ينادونها ببني أجروم، بني أجروم، بني أجروم، بني أجروم، وهي لا زالت إلى الآن يقول لها بني أجروم، أن نعرفها بني أجروم. وعليه فالكل واسع في شكل اسمه، فلا لحن لمن أخذ بنوع من هذه الأنواع الثمانية، فما ينبغي أن يكون هناك لحن. ويكاد أن ينطبق على هذه الأنواع قولهم لا لحن في الأعلام، لا لحن في الأعلام، ولا سيما الأعلام البربرية، البربرية التي يتعصر النطق بأسماء البربر. ولذلك كان أجروم رحمه الله تعالى ممن درس بمدينة فاس، وقد ولد سنة 72 و600، سنة 72 و600، وتوفي 23 وسبعمائة. وسبحان الله دفن أين دفن؟ دفن بماذا؟ داخل باب الحديد أو يسمونه الجيزيان أو المعروف بباب الحمراء عن يمين باب الفتوح بمدينة فاس. قبره معروف بمدينة فاس، مقابلها تكون المقبرة باب الفتوح. وباب الفتوح هذه فيها قبور علماء كبار مشهورين. باب الفتوح يوجد قبر ابن عاشر صاحب المنظومة المعروفة المرشد معين، فقبره هناك. وأما قبر ابن العربي المالكي فيقع في ماذا؟ في باب المحروق، في باب المحروق بفاس. إذن ابن أجرم أين دفن؟ بباب الفتوح، باب الفتوح. ومما يحكى ويقال ولكن عهدة على القائل، قالوا بأن ابن أجرم لما ألف هذا المتن ألقاه في البحر، ألقاه في البحر. لما قيل له لما فعلت هذا؟ فقال إن كان خالصا لله تعالى فلا يبل، إن كان خالصا لله تعالى فلا يبل. وكان الأمر كذلك، وكما قلنا العهدة على القائل. فخرج إلى جزيرة فيها ناس قليلون، وسبحان الله وقع في يد رجل عالم، عالم، فشرح هذا المتن ودرسه للناس واستفادوا منه كثيرا، وانتشر انتشارا واسعا، وطار بذكره الركبان، ووضع لمتنه القبول في الأرض. فلا يوجد في زمننا أو في زمان من سبقنا متن مختصر جمع فيه مؤلفه أهم مسائل وقواعد النحو التي يحتاج إليها المبتدئ مثل متن الأجرومية، متن الأجرومية. ولا يوجد متن اشتهر كاشتهار متن ابن أجرم، وكيف لا وقد ألفه تجاه البيت الشريف، تجاه الكعبة، تجاه الكعبة. ومما ينبغي أن يتنبه له الطالب ولا سيما من أراد أن يدرس هذا المتن، فنحن ندرس هذا المتن، ينبغي أن نتنبه إلى أن مذهب المؤلف في النحو على مذهب ماذا؟ النحو على مذهب الكوفيين، على مذهب الكوفيين، بل لا يكاد يخالفهم، يخالف مذهب الكوفيين قيد أنملة. ولذلك قال السيوطي في بغية الوعاة، استفدنا من مقدمته أنه كان على مذهب الكوفيين في النحو. قال العلماء كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا من خلال متنه، لأنه عبر في علامة الاسم بالخفض، وهو عبارة الكوفيين. قال فالاسم يعرف بالخفض وهو عبارة الكوفيين. وعبر في الفعل ولسيما في فعل الأمر بماذا؟ بعبارة الكوفيين وهو الجزم، والأمر مجزوم أبدا، والأمر مجزوم أبدا، أي معرب وليس مبني، وهذا مذهب الكوفيين، وهو ظاهر في أنه معرب. هذا رأي، طبعا رأي الكوفيين. وذكر في الجوازم كيفما وجعلها من الجوازم، وجعل الجزم بها، وهو رأي ماذا؟ رأي الكوفيين. ولذلك أنكره البصريون، فيتفطن الطالب لهذا. فابن آج الروم معلوم أنه على مذهب الكوفيين. ومعلوم لديكم أن المذاهب النحوية المشهورة التي أصلت وقعدت وهذبت واشتغلت بعلم النحو مذاهب خمسة، مذاهب خمسة على جهة الاختصار نشير إليها إشارات سريعة. المذهب الأول مذهب البصريين، مذهب البصريين، ويأتي بالدرجة الأولى، ومن أشهر وأكبر أئمته أبو عمرو بن العلاء، وتلميذه أيضا بصري، وهذا في الدرجة الثانية يأتي الخليل، الخليل، الخليل تلميذ من؟ تلميذ أبي عمرو بن العلاء، وكان بصريا أيضا. ثم أيضا ومن أعظم وأفضل وأكبر وأشهر أئمة البصرة من؟ سيبويه تلميذ الخليل. سيبويه تلميذ الخليل ومن أعظم تلامذته. وسيبويه له مؤلف عظيم في علم النحو. وسبحان الله اسمه تدرون ما اسمه؟ الكتاب. الكتاب. بل يقول العلماء إنه علم على هذا الكتاب إذا أطلق في علم النحو. إذا قيل البيت بالغلبة ينصرف إلى بيت الله الحرام. وإذا قلنا الكتاب في علم النحو ينصرف إلى كتاب سيبويه. ولذلك يقال عجزت النساء أن يلدن مثل سيبويه ما عدا ما قيل في ابن هشام كما سيأتي إن شاء الله. إذن فمن أكبر وأشهر أئمة البصريين أبو عمرو بن العلاء وتلميذه من؟ الخليل. وتلميذ الخليل من؟ سيبويه. والأخفش الرابع الأخفش وهذا أيضا من كبار أئمة البصريين من كبار أئمة البصريين. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني يأتي في الدرجة الثانية من؟ مذهب الكوفيين. مذهب الكوفيين يعني إذا قيل البصريون مباشرة يأتي بعدهم الكوفيون أو مقابلهم الكوفيون. فالكوفيون أيضا لهم أئمة كبار مشهورون منهم معاذ الهراء. الأولهم معاذ الهراء هذا من أئمة الكوفيين الكبار. ثم في الدرجة الثانية من أئمتهم الرؤاسي. ثم تلميذهما من هو؟ الكسائي. ثم تلميذ الكسائي الفراء. هؤلاء أئمة ماذا؟ أئمة الكوفيين بل أشهر أئمة الكوفيين. هناك أئمة كثر في كل مذهب ولكن نحن نذكر أشهرهم وأكبرهم وأعلمهم وأئمتهم العظام. المذهب الثالث مذهب البغداديين. البصريين قلنا البصريين هي الدرجة الأولى ثم الكوفيين ثم البغداديين مذهب البغداديين. وأشهر وأكبر أئمتهم كما قالوا قبل أن نذكر يعني هم لاحظوا بعض أئمة البصرة وبعض أئمة الكوفة لأن البصريين والكوفيين هاجروا إلى بغداد. الكوفيون والبصريون هاجروا إلى بغداد متى؟ عندما كثرت الفتن بالبصرة والفتن بالكوفة ماذا فعلوا؟ هاجروا إلى بغداد والتقت هناك مدرستان مدرسة الكوفة ومدرسة البصريين وامتزجت آراؤهم ومذاهبهم ونشأ منها وتكون منها مذهب بغدادي جديد. مذهب بغدادي جديد. فيمكن أن يقال مزج بين المدرستين. المزج بين المدرستين مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين ولد وأنشأ ماذا؟ مدرسة ثالثة. ما هي؟ بغداد. تسمى مدرسة البغداديين. قد يقول قائل ما هي أشهر وأكبر أئمتهم؟ نقول لهم أئمة البصريين وأئمة الكوفيين. أئمة البصريين وأئمة الكوفيين لأن الفتنة لما عمت البصرة والكوفة فروا بجلدهم إلى ماذا؟ إلى بغداد وهناك امتزجت آراؤهم وتكونت مدرسة تسمى مدرسة البغداديين. هذا ماذا؟ هذه المدرسة الثالثة. هناك المدرسة الرابعة مدرسة الأندلسيين. مدرسة الأندلسيين وطبعا الأندلس معروفة أنهم اختاروا في آخر العصر العباسيين والعصر الذي بعده اختاروا مذهبا رابعا. وهذا المذهب عندما كانت هناك نهضة علمية لغوية نحوية شعرية بديعية معاني يعني ما شاء الله كانت لهم علوم الآلة قوية جدا في بلادهم في الأندلس. آنذاك اشتاروا واختاروا مذهبا رابعا، مذهبا رابعا سموه مذهب الأندلسيين. الأندلسيين ومن أكبر وأشهر أئمتهم ابن سيدة، وله كتاب في اللغة رائع، له كتاب رائع في اللغة يقال بأنه أفضل من القاموس. ثم في الدرجة الثانية ابن عصفور، ثم في الدرجة الثالثة الأعلام الشنمري، الشنمري الأعلام الشنمري ينتقل به الأعلام الشنمري، هذا أيضا عنده كتاب في علم النحو، في علم النحو. ثم في الدرجة الرابعة ابن الضائع، ابن الضائع، ابن الضائع الأعلام، ثم ابن الضائع. وهناك علماء آخرون ولكن المشهورون هم هؤلاء الأربعة، هم هؤلاء الأربعة، يعني ابن سيدة وابن عصفور والأعلم وابن الضائع، وابن الضائع. المذهب الخامس مذهب المصريين، مذهب المصريين. هذا المذهب متى تكون؟ قال العلماء هذا المذهب تكون عندما سقطت بغداد بيد التتار، عندما سقطت بغداد بيد التتار، وعندما ضاعت الأندلس على يد السلاطين ضعفاء أصحاب شهوة، وكانوا يشتغلون بالجواري وبالبناء القصور، وضيعوا هذه المعلمة العظيمة وهذه الأصقاع العجيبة الأندلس. آنذاك انتقلت النهضة اللغوية إلى ماذا؟ إلى مصر، إلى مصر. قال قيل إنه هاجر إليه أشهر وأكبر وأئمة وعلماء ماذا؟ بغداد والبصرة والكوفة والأندلس، يعني هاجروا إليها. وكان من أعظم وأكبر أئمتها عبد الرحمن، كان من أعظم وأكبر أئمتها وأشهرهم من؟ عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن، عبد الرحمن بن هرمز. وله آراء في علم النحو، وآراؤه تؤخذ بعين الاعتبار. هذا توفي سنة 117 هجرية، 117 هجرية، وآراؤه تجدونها في المطولات. ثم في الدرجة الثانية يزيد بن حبيب، هذا الأزدي بالولاء، أزدي ولكنه بالولاء، بالولاء نعم، لأن النسب إما أن يكون بالعتق وإما بالإيمان وإما بالولاء، إما بالولاء. فقال العلماء بأن كان يزيد بن حبيب من أئمة النحو الذي له آراء قوية ورصينة في علم النحو. توفي وأيضا سنة 127 هجرية، سنة 127 هجرية. ثم يأتي في الدرجة الثالثة نافع بن نعيم، هذا مولى عبد الرحمن بن عمر، كان فقيها، فقيه الحجاز، كان فقيه الحجاز، وهو شيخ الإمام مالك، هو شيخ الإمام مالك. قال العلماء أرسله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه إلى ماذا؟ إلى مصر. أرسله عمر بن عبد العزيز لأنه هو مدني ولكن حجازي، ولكن عمر بن عبد العزيز أرسله إلى مصر ليعلم الناس السنن، ليعلم الناس السنن وليعلم الناس الفقه. فسبحان الله أنه كان فقيه الحجاز ونحويها، فكان يعلم السنن ويعلم الفقه، بل وعلم النحو، لأنه كان يجيد اللغة العربية الفصحى القحة. ثم يأتي في الدرجة الرابعة من؟ عثمان بن سعيد المصري الملقب بماذا؟ ببورش، بورش ماشي بوش، بورش بالراء، الباء والواو والراء والشين. فهذا أيضا كان من أشهر وأكبر أئمة ماذا؟ مصر في علم النحو، وكان يجيد العربية، كان يجيد العربية. ثم في الدرجة الخامسة الهيثم بن عدي الطائي الكوفي. الهيثم بن عدي الطائي الكوفي. ولاحظوا، واحد هاجر من المدينة، وآخر هاجر من الكوفة، وآخر من ماذا؟ إذن فتكونت مدرسة تسمى مدرسة المصريين. المصريين. وسادسهم مشهور الليث بن سعد الفقيه المشهور، هذا مشهور، فأيضا كان يقال على أن آراءه يعني تؤخذ بعين الاعتبار. الليث بن سعد، الليث بن سعد هذا يقال كان أعلم من مالك، إلا أن تلامذته ضيعوه وأضاعوه، ضيعوه وأضاعوه. وكان تاجرا، وكان عالما تاجرا ورعا عابدا، وكان كثير الصدقة، ويقال بأنه كان يذهب إلى العلماء ويعطيهم مالا كثيرا ويقول لهم اجتهدوا واطلبوا العلم. وكان يعطي للإمام مالك قدر ما يعيش فيه سنوات، أموال والآثاث والآكل، فكان يعتني بالإمام مالك رحمه الله تعالى ويقول له اجتهد. بل كان يقول كما قال سفيان الثوري، قال كان يقول لهم ما اتجرت إلا من أجلكم، ما اتجرت إلا من أجلكم. وكان يقول الثوري أيضا ما اتجرت إلا من أجلكم، ويقولها للعلماء، ويقول أيضا لولا هذا المال لتمندل بي هؤلاء الحكام، يعني لجعله منديلا يمسحون فيه أيديهم وأرجلهم. فكان رحمه الله، وكذلك عبد الله المبارك، كان له صلة للعلماء، يعطيهم قدر ما يعيشون فيه سنة أو أكثر. فمرة أحدهم كان يوصله بماذا؟ بقدر سنوي. تولى القضاء فكتب له قصيدة يذمه، كيف جعل العلم بازا يصطاد به أوساخ الناس وأوساخ الحكام. فلما قرأ القصيدة ذهب إلى السلطان مباشرة إلى القصر، وطلب منه أن يعفيه من ماذا؟ من القضاء. فقال له لما؟ قال اعفيني من القضاء. قال أوجاءتك نصيحة من عبد الله بن مبارك؟ أوجاءتك نصيحة من عبد الله بن مبارك؟ فترك القضاء وأعفاه، ترك القضاء وصار يعطيه أيضا ما كان يعطيه، يعطيه ما كان يعطيه. لأن العلماء سبحان الله ينبغي أن يجتهدوا، أن يجتهدوا بالعلم وبنشره. فإذا ذهبوا إلى أبواب السلاطين افتتنوا العياذ بالله وتركوا العلم، وأصبح العلم ماذا؟ بازا يصطادون به أوساخ الناس، وأيضا يعطلون شرع الله عز وجل، وأيضا يبينون للسلطان يعني الخلاف ما هو معروف في الشريعة الإسلامية، ويزينون له أخطاءه، أخطاءه. ولذلك كان الليث رحمه الله تعالى من أفقه علماء مصر، ومن أشهرها في علم النحو، في علم النحو. إذن هذه مدرسة كم؟ مدرسة خامسة، ولكن هذه مدرسة سادسة، هذه مدرسة بمحد طريقة مدرسة سادسة، لكن هي مدرسة خامسة، لأن من العلماء من جعل الفقيه مصر مدرسة مستقلة، جعلها مدرسة مستقلة، والصحيح أنها مدارس خمسة. في أواخر القرن الثاني للهجرة، أواخر القرن الثاني للهجرة ظهرت مدرسة المصريين، وآنذاك جلس رجالها وعلماؤها الأفذاذ الفطاحل. أين جلسوا؟ جلسوا بجامع سيدنا عمر، سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، جلسوا في هذا الجامع يدرسون الناس علم النحو، حتى اشتهرت مصر بماذا؟ بالنحو، بمدرسة نحوية، مدرسة نحوية. وكان آنذاك أسرة تشتغل بعلم النحو وتعرف به، حتى أصبحت مدرسة، هذه الأسرة أصبحت مدرسة، وكان عميدها الكبير ولاد المصادر. ولاد هذا من عمداء ماذا؟ أو عميد ماذا؟ مدرسة النحو بمصر، ولاد المصادر. ثم ظهرت طبقة أخرى بعد ولاد، وكان من علمائها ورجالها الأفذاذ من كان هذا أبو علي أحمد بن جعفر الديلاوري، الديناري هذا ألف كتابا رائعا في علم النحو، يقال بأنه أبدع فيه وأجاد وأصل وقعد، سماه ماذا؟ المهذب، سماه المهذب. وتلقى عن الديناري ماذا؟ أبناء ولاد، أبناء ولاد. وطبعا أحد أبناء ولاد وضع كتابا في النحو سماه المنمق، شيخه أبو علي سمى كتابه المهذب، وابن ولاد سمى كتابه ماذا؟ المنمق، المنمق. ثم ظهرت بعد ذلك طبقة ثالثة، يعني الطبقة الأولى طبقة ولاد، ثم طبقة أبي علي، ثم طبقة ثالثة. كان من رجالها وعلمائها الأفذاذ والمشهورين وكبار أئمتها من؟ أبو عباس بن ولاد التميمي، أبو عباس بن ولاد التميمي، وهذا كان بصيرا بالنحو، حتى قالوا عنه أستاذا فيه، قالوا بأنه أستاذ فيه، كان بصيرا بالنحو أستاذا فيه. والأستاذية آنذاك لا تعطى لكل من هب ودب حتى يصل إلى درجة ما شاء الله، يقال له آنذاك الأستاذ. فالأستاذية هذه قيلت للإمام البخاري كما قال له مسلم، وقيلت أيضا الأستاذية لابن رشد، لابن رشد. الأستاذية لم تكن، يعني هذا اللقب لم يكن بالسهل يطلق على الشخص، بل يكون مطلعا، مطلعا مشاركا في كل الفنون، مطلعا مشاركا في كل الفنون، فلذلك يقول له أستاذ، أستاذ. وكان الزجاج يقدمه على منافسه، من كان منافسه؟ أبا جعفر النحاس، أبا جعفر كان، أبا جعفر كان منافسه أبا جعفر النحاس. كان الزجاج يقدم ماذا؟ يقدم من؟ يقدم أبا عباس ابن ولاد، أبا عباس ابن ولاد التميمي، يقدمه على منافسه أبي جعفر النحاس. ثم هناك من خلفه في علم النحو، خلفه في علم النحو، بل قل في زعامة النحو بمصر. من خلفه؟ أخوه ما اسمه؟ أخوه معروف بأبي القاسم، أبي القاسم معروف بأبي القاسم ابن ولاد، ابن ولاد. وهذا أيضا وضع كتابا في علم النحو سماه المقنع، سماه المقنع. ولاحظوا هكذا بقي في مصر في علم النحو في بيت، بيت من؟ بيت واحد، أسرة واحدة. إيش هي هذه الأسرة؟ أسرة ولاد، أسرة ولاد. بقي فيهم علم النحو وزعامة علم النحو أكثر من قرنين، أكثر من قرنين. يعني كان يدرسون أبناءهم النحو، فأبناؤهم، أبناؤهم ما شاء الله يصبحون أئمة فيه، ويضعون فيه كتبا، ويؤصلون ويهذبون. أكثر من قرنين كانت هذه المدرسة تسمى مدرسة بني ولاد، مدرسة بني ولاد بمصر طبعا. ثم توسعت بعد ذلك المدارك والمعارف، يعني في فن النحو في عصر ماذا؟ الطولونيين، في عصر الطولونيين والإخشيديين، في عصر الطولونيين والإخشيديين. وكان من أشهر نحاة العصرين العصر الطولوني والإخشيدي، عدا طبعا بني ولاد وابي جعفر النحاس وعدا الديناوري. خليكم من هؤلاء، بني ولاد وابي جعفر النحاس والديناوري، يعني أشهر نحاة العصرين من هم؟ يموت ابن المزرع، يموت ابن المزرع. كل واحد كيف ينتقل، منهم من يقول المزرع، منهم من يقول المزرع، المهم على كل الله احنا في الأعلى. ثم أحمد ابن إسحاق الحمياري، ثم علي ابن الحسن الهنائي، ثم أحمد بن محمد ابن ماذا؟ ابن الوليد، ثم أخوه من؟ عبد الله ابن محمد ابن الوليد ابن الوليد. ولما استولى الفاطميون على مصر وذلك سنة 358 هجرية 58 و300 هجرية 58 و300 هجرية بنوا بها الجامع الأزهر. جامع الأزهر جامع الأزهر بني متى؟ 358 و300 هجرية. من بناه؟ الفاطميون. بناه الفاطميون مفهوم؟ الفاطميون. يعني لما بنوه اهتموا بالعلوم النحوية واللغوية، اهتموا وأصبحت القاهرة آنذاك تنافس ماذا؟ بغداد وقرطبة. وفي غالب الأحيان كانت المنافسة منافسة علمية معروفة، وفي بعض الأحيان منافسة لجلب الناس، الناس يأتون إليها زرافات ووحدانة لدراسة علم النحو وعلم اللغة، فكانوا يريدون أن يجلبوا أنظار الناس إليهم، فلذلك بنوا الجامع المعروف جامع الأزهر بناه الشيعة الفاطميون، فكانوا ينشرون فيها العلوم، ومن ضمن العلوم التي كانوا ينشرون فيها علم النحو وعلوم اللغة، حتى أصبحت هذه المدرسة أو هذا الجامع ينافس ماذا؟ ينافس بغداد وينافس قرطبة وينافس قرطبة. وكان من أشهر علمائها طبعا في العصر الفاطمي، أشهر علمائها من؟ كان ابن العريف واسمه الحسن ابن الوليد ابن نصر أبو بكر القرطبي، توفي سنة 67 و300 هجرية 67 و300 هجرية. ثم أيضا أبو بكر محمد بن علي المقرئ النحوي توفي سنة 88 و300 هجرية 388 هجرية. ثم أيضا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي المتوفى سنة 40 و300 يعني 340 هجرية، وهو صاحب إعراب القرآن. هذا أبو الحسن له كتاب سماه إعراب القرآن. ثم أبو الحسن طاهر بن أحمد بن إدريس بن إدريس هذا معروف، وقال العلماء له قواعد وآراء وآراء معتبرة في علم النحو وآراء معتبرة في علم النحو. ثم أيضا ابن بري، والناس ينطقونه بري، قال العلماء جائز ابن بري أو ابن بري، هذا عبد الجبار ابن بري عبد الجبار المقدسي المصري، وكان يلقب بأبي النحات، كان يلقب بأبي النحات. توفي رحمه الله يعني سنة 82 و500 هجرية 582 هجرية. هكذا بقي الازدهار والانتشار في مدرسة المصريين إلى أن جاء العصر الأيوبي. العصر الأيوبي، فهذا العصر ورث النهضة اللغوية النحوية عن عصره، عن عصر قبله. إيش هو العصر الفاطمي؟ ورث النحو عن العصر الفاطمي، فخرج لنا العصر الأيوبي نهضة عظيمة أيضا، وخرج لنا أئمة كبار، فمن هؤلاء يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي المغربي الجزائري، هذا سبحان الله الجزائري يعني مغربي هو، يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور هذا نحوي فقيه حنفي يلقب بزين الدين، ومعروف بابن معطي، هو معروف بابن المعطي اللي قال فيها ابن مالك فائقة ألفية من معطي، فائقة ألفية من معطي، وهي هذه ألفيته، هذه ألفيته، هذه ألفيته. الدر الألفية، الدر الألفية في النحو والصرف والخط والكتابة، هذه ألفية ابن معطي. وهذا كان توفي طبعا سنة 28 و600 هجرية، وكان إماما في النحو بل وفي العربية بل وفي الصرف وفي الخط وفي الكتابة رحمه الله تعالى، حتى إن العلماء قالوا بأن له كتبا لا نظير لها في النحو. لو مثلا هذا الكتاب الذي قلنا الدر الألفية في النحو والصرف والخط والكتابة، ولو حتى قالوا إنه أول ألفية في النحو. ولذلك إذا نظرتم إلى هذه النسخة تجدون كتبوا عليها إنها أول ألفية في النحو، أول ألفية في النحو، أول ألفية في النحو. ومن كتبه العقود والقوانين في النحو، العقود والقوانين في النحو. ومن كتبه الفصول الخمسون في النحو، ومن كتبه المثلث في اللغة. وله منظومات كثيرة في النحو وفي اللغة وفي القراءات، يعني الرجل كان موسوعي كما يقولون في عصرنا بتعبير العصر، كان موسوعي أو كان مكتبة نحوية تتحرك متنقلة متنقلة. ومن نظرائه كان له نظراء، موفق الدين عيسى بن عبد العزيز، هذا اسكندراني، موفق الدين عيسى بن عبد العزيز هذا من نظرائه، بل أيضا من نظرائه ابن الحاجب، وطبعا ابن الحاجب هذا أشهر من نار على علم كما يقول، وله كتب قيمة. ومن الكتب القيمة التي كتبها الكافية، الكافية، وهذا الكتاب بإذن الله قرأته كاملا، كتاب الكافية، ها؟ وقد شرح كتابه الكافية أكثر من 50 عالم. هذا ناهيك عن من وضع عليه ماذا؟ الحواشي، حواشيه كثيرة كثيرة كثيرة لهذه الشروح. ومن كتبه أيضا الشافية في علم النحو، ومن كتبه أيضا في علم النحو الوافية. هذا الوافية نظم بديع مسهب في الكافية، نظم بديع مسهب في الكافية. توفي رحمه الله سنة 40 و600 هجرية توفي. ثم جاء عالم آخر من علماء النحو الأندلسي، جاء إلى الشرق وأحدث بالشرق نهضة لغوية نحوية عظيمة، بل يقولون رهيبة. إنه من؟ إنه جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي، الأندلسي نزيل دمشق، كان إمام النحاة وحافظ اللغة، أخذ النحو على أبي علي الشلوبين، لم يكن له شيوخ وأئمة وعلماء كثر، لدرجة أن أبا حيان كان إذا ذكر له ابن مالك وكان ينافسه ويقول من شيوخه مالك، حتى تستدلون بكلامه، مع أن الإمام مالك كان إماما في النحو وحافظا للغة، كان إماما في النحو وحافظا للغة. ويكفي لقد نظم الكافية في 3000 بيت، 3000 بيت كلها في ماذا؟ في قواعد اللغة والصرف. ثم خلاصتها، الخلاصة هي المعروفة عندنا بالألفية، في 1007، يعني زايد على 1007 بيت فيما أذكر، 1007 بيت كلها أيضا في النحو، ومعروفة عندنا بالألفية، معروفة عندنا بالألفية. ومن سماها الألفية؟ تسمى الألفية وتسمى الخلاصة، سماها هو في البيت الثالث، في البيت الثالث لعله، في البيت الثالث نعم، يقول وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، البيت الثالث. بل ويقول في البيت الخامس أيضا سماها الألفية. وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. فائقة ألفية ابن معطي. إذن كم من سماها ألفية؟ هو. وتسمى أيضا الخلاصة. الخلاصة. ومن سماها خلاصة؟ هو أيضا. يقول في آخر آخر ألفيته وخلاصته، يعني ما قبل البيتين، يعني البيت بعد هذا البيت يكون هناك بيتان ويكون قد ختم الألفية، والبيتان الأخيران صلى فيهما على الرسول صلى الله عليه وسلم آله وصحبه وعلى آله وصحبه. فيقول أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. أحصى من الكافية الخلاصة، يعني رغم أنها مزجها وجعلها في البيت، لكنه أحصى من الكافية الخلاصة. أن الكافية هي الأول، فاسمها ماذا؟ اسمها الخلاصة. خلاصة نظرا لماذا؟ للكافية. يقال لها خلاصة نظرا للكافية، مفهوم؟ فلهذا قيل لها خلاصة. وكان لابن مالك منافسون في زمانه بمصر كثيرون، بل يقول العلماء ومن أخطرهم أبو حيان الأندلسي، ومن أخطرهم أبو حيان الأندلسي. وكان إذا ذكر عنده مالك كما قلنا يقول ومن مشايخه، ومن مشايخه هذا حتى تستدلون بكلامه. وكان يحمل لواء اللغة والنحو في ماذا؟ في دولة الممالك. حتى يقول العلماء بأن أبا حيان كان قويا في علم النحو، وبعضهم قال هو أعلم من ماذا؟ من ابن مالك في علم النحو، أعلم من ابن مالك في علم النحو. بل بعضهم قال، لاحظوا ماذا قال، قالوا بأن أبا حيان هو سيبوي عصره، سيبوي عصره، وكان مغرما لماذا؟ بكتاب سيبويه، مغرما بسيبويه، حتى إنه كتب يمدح شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية مدحه، لكن رجع وطعن فيه. لماذا طعن فيه؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اعترض على سيبويه في أخطاء جاءت في كتاب سيبويه والكمال لله عز وجل في نحو 15 موضعا، فغضب أبو حيان فقال قالب يا سيبويه. قال سيبويه رسول النحو؟ هل سيبويه رسول النحو؟ نزل عليه الوحي من الله، فغضب وأخذته لا أقول العزة بالإثم، ولكنه صراع بين العلماء قديما، فصار يطعن فيه ويذمه، فصار يطعن فيه ويذمه، مع أنه كان قد مدح شيخ الإسلام وقال بأنه إمام العصر لا يشق له غبار، وأن بحره لا تكدره وبئره لا تكدره الدلاء، ومدحه مدحا عظيما وعطرا وثناء عطرا يستحقه شيخ الإسلام وزيادة، ومع ذلك لما اختلف معه ذمه. طبعا نرجع ونقول ممن كان يحمل لواء اللغة ولواء النحو في دولة المماليك رجال ثلاثة، طبعا بعد ابن مالك، ابن مالك كان لخلاصته شهرة لا تضاهى، ولا سيما في مصر، وقد توفي سنة 672 هجرية. من يعني الذين كانوا في زمن الممالك وكان لهم صيت عظيم ولا سيما في مدرسة علم النحو، أبو حيان الأندلسي، أبو حيان الأندلسي. وسبحان الله يقولون المعاصرة حجاب، المعاصرة حجاب، ولذلك كان يكره ابن مالك، كان يكره ابن مالك. فهو توفي رحمه الله تعالى سنة 25 و700 هجرية، 725 هجرية. ثم أيضا من الأفذاذ الذين كانوا في دولة الممالك الذين أثروا مدرسة النحو ابن هشام الأنصاري، وله مؤلفات قوية في علم النحو. توفي سنة 61 ماذا؟ و 762 هجرية. وقد مدح ابن خلدون في مقدمته مرات وكرات كثيرة، ومن أعظم ما قال فيه: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سبويه، يقال له ابن هشام أنحى من سبويه، يعني كان يتقن علم النحو أفضل من سبويه. ثم أيضا العلماء الذين كانوا، قلنا ثلاثة رجال: أبو حيان، ابن هشام، ابن عاقيل. هذا له شرح الألفية، توفي سنة 69 و700 هجرية، 769 هجرية، 769 هجرية، وله شرح طبعا على الألفية. وطبعا ثم بعد ذلك جاء من وضع متونا مختصرة، ومن أعظمها انتفاعا وانتشارا واستفادة ماذا؟ قديما وحديثا، متن الأجرومية. جاء بعد ذلك متن الأجرومية لإمام النحاة، بل ولمصلح النحاة. ولهذا حتى قال عنه السيوطي بأنه وصفه شراح مقدمته كالمكودي والراعي وغيرهما، وصفوه بالإمامة في النحو والبركة والصلاح، ويشهد بصلاحه عموم نفع المبتدئين بمقدمته، فالمبتدئون كلهم انتفعوا بمقدمته. ولذلك يقول ابن الحاج: ويدلك على صلاحه أن الله جعل الإقبال على كتابه، فصار غالب الناس أول ما يقرأ بعد القرآن العظيم هذه المقدمة، فيحصل له النفع في أقرب مدة، في أقرب مدة. وقد تنوعت العناية بمثل الأجرومية، ويمكن أن يستغني عنها الإنسان إذا قرأها بالمراحل، أن يستغني على باقي الكتب إذا قرأها، إلا في بعض الأبواب إذا قرأها بالمراحل الثلاثة. وإذا كان الأستاذ أو المدرس يكثر من ماذا؟ من الاستشهاد من كتب اللغة. فهذا المتن اعتنى به الأئمة، فمنهم من نظمه كعبد السلام النبراوي، هذا نظم متن ابن آجروم، وإبراهيم الرياحي، وعلاء الدين الآلوسي، والعمريطي آخرهم العمريطي، بل ومحمد ابن آبة هذا الشنقيطي، هذا محمد بن آبة الشنقيطي، واعتنى به كثيرون يعني نظموها. وطبعا نظموا هذا المتن المشهور، مشهور بماذا؟ مشهور بمقدمة ابن آجروم، أو بالمقدمة الأجرومية، الأجرومية. طبعا المقدمة، المقدمة يطلقون عليها مقدمة، لأن المقدمة العلماء يقولون اختلفوا في ماذا؟ فيها، في دالها، من حيث الشكل والضبط، هل الدال تفتح أم تكسر؟ يقال لها المقدمة أو المقدمة. البلاغيون يقولون، يطلقون عليها المقدمة، المقدمة أنت تقدمها، أو المقدمة. والنحويون يقولون الدال مكسورة لا غير، الدال مكسورة لا غير، وبعضهم قال لا، الدال مفتوحة لا غير. والصحيح أن نقول إن العلماء في دال المقدمة اختلفوا، منهم من قال بأن الدال مفتوحة طبعا مشددة، ومنهم من قال مفتوحة لا غير، ومنهم من قال مكسورة لا غير مع التشديد نعم في كلا الحالتين، ومنهم من قال يجوز فيها وجهان، يجوز فيها وجهان، يعني في دال المقدمة. والصحيح ماذا نقول؟ يجوز فيها وجهان، الفتح والكسر. وإن كان الكسر أولى، لماذا؟ لما فيه من إشعار بتقدمها استحقاقا أو حقيقة، فهي تتقدم بين يدي متن النحو. لماذا؟ لأنها تستحق ذلك، ولذلك يقدمها العلماء. والفتح لغة ولكنها قليلة، الفتح لغة ولكنها قليلة. وهذه المقدمة كما يقول بعض الشراح إنما سميت الأجرومية بالمقدمة لأنها، لماذا سميت؟ هذا السبب، لماذا سميت بالمقدمة؟ يقول بعض الشراح سميت بذلك لأنها توصل المشتغل بها إلى ماذا؟ إلى المطولات من كتب النحو والإعراب، إلى المطولات من كتب النحو والإعراب، كمقدمة الجيش، مقدمة الجيش التي تتقدم أمامه، تتقدم أمام الجيش. لماذا تتقدم أمام الجيش؟ دائما الجيش تكون له مقدمة تتقدمه لتهيئ له في المحل الذي ينزل، ينزله. وتنظر أيضا الأعداء وتراقب الأعداء، ويعني تبين له أين ينزل وتحدد له المكان الذي ينزل فيه، فهي تهيئ له المحل الذي ينزل فيه وما يحتاج إليه، وما يحتاج إليه. وسبق أن قلنا بأن المقدمات مفاتيح الكتب، المقدمات مفاتيح الكتب. ولذلك قرأوا مفتاح، مفتاح الوصول إلى علم الأصول، مفتاح الوصول إلى علم الأصول. وهذه المقدمة من أعظم ومن أفضل ما يستفيد الطالب في بداية الطلب، وهي متن أو مقدمة ابن آجرم. وهناك من تممها، منهم من تممها كالخطاب، الحطاب عفوا، حطاب، ومنهم من شرحها، ومنهم من شرحها، حتى إن صاحب كشاف أو كشف الظنون ذكر أن لها شراحا أكثر من 10 شارح، ذكر أكثر من 10 شارح كذا قال. وهي في الحقيقة أكثر من 100 شرح وضع على ماذا؟ وضع على مقدمة ابن آجرم. فلو ذهبنا نذكر بدون ترتيب طبعا من شراحها شرح المكودي، شرح المكودي، ومن شراحها شرح الشيخ محمد بن إسماعيل الأندلسي الغرناطي المعروف بالراعي والمشهور بالراعي، ومن شراحها شرح خالد الأزهري، شرح خالد الأزهري، وهذا هو الذي ندرسه إن شاء الله بحاشية ابن الحاج، ومن شراحها شرح الشيخ شهاب الدين الرملي الكبير، ومن شراحها شرح أحمد زيني دحلان الصوفي، ومن شراحها شرح الشيخ عبد الله بن الفاضل العشماوي، ومن شراحها شرح الصنهوري، هذا شرح عظيم في مجلدين ضخمين، شرح الصنهوري في مجلدين ضخمين، هذا المجلد الأول والمجلد الثاني، هي مجلدات ضخمة جدا في شرح الأجرومية، لا في شرح الأجرومية، يعني اعتنى بها كثيرا. هذا الثاني، آخر شرح آخر هذا، نعم، هما مجلدان ضخمان، هذا الجزء الثاني منه، هذا الجزء الثاني منه، سماه شرح الأجرومية في علم العربية الشيخ علي بن عبد الله بن علي نور الدين الصنهوري. هذا المجلد الثاني، والمجلد الأول موجود، المجلد الأول، هذا المجلد الأول، هما مجلدان ها، مجلدان في علم ماذا؟ أو في شرح متن ابن آجرم، في شرح متن ابن آجرم. فلذلك قال العلماء من توسع في شر يعني في الاطلاع على شروحها، وأيضا صبر، صبر لماذا؟ في الطلب، فقد يستغني على كثير من كتب النحو إلا بعض الأبواب، ولذلك اصبروا لبعض التوسع الذي لا بد منه، فسنبدأ إن شاء الله في المتن ولا نتوسع أكثر من هذا، لا نتوسع أكثر من هذا، إن هذه المقدمات لا بد منها. كذلك من الشروح الطيبة التي استفاد منها الأمة شرح زين الدين أبي الحسن علي بن ناصر الدين المصري، ثم شرح أحمد البخاري الدمياطي الحفناوي، ثم شرح عبد القادر الكوهاني ثم شرح شرف الدين يحيى العمريطي ثم شرح أبي محمد عبد الله ابن أبي القماش الثعلبي الثاني، كانوا يقول له الثعلبي الثاني الفارسي، إمام من أئمة اللغة، ويقال وصل درجة الاجتهاد فيه كالثعلبي، ولذلك يقولون له الثعلبي الثاني. ثم أيضا شرح محمد زين الدين بن علاء الدين، ثم شرح محمد بن أحمد بن يعلى الشريف الحسني، ثم شرح أبي الأنداد برهان الدين بن إبراهيم المعروف باللقاني، هذا مالك المذهب، وشرح محمد المعروف بخضاري العدوي المالكي، ثم شرح شهاب الدين أبي العباس بن أحمد الفاسي المشهور بزروق، ثم شرح أبي العباس أحمد بن أحمد السوداني قاضي تنبكتو ثم شرح بعنوان در الكلم المنظم بحل كتاب الشيخ ابن آجروم، هذا للشيخ أحمد بن رجب البصري، والعشرون شرح العشرون بعنوان الحواشي المحكمة على ألفاظ المقدمة، الحواشي المحكمة على ألفاظ المقدمة للشيخ سيف الدين بن عطاء الله أبي الفتوح، وأيضا شرح الشيخ عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد السيوطي، ثم شرح الشيخ علي بن عبد البر بن علي الونائي بالنون الونائي، ثم شرح الشيخ علي بن محمد مرتين بن بركة الأندلسي التطواني ثم شرح الشيخ علي بن يوسف البصري، ثم شرح الشيخ محمد بن محمد الربطاوي بالتاء المالكي ثم أيضا شرح الشيخ محمد بن الفرج بن عبد القادر الخطيب، ثم أيضا شرح الشيخ محمد بن يحيى نجم الدين الشافعي الفرضي، ثم أيضا شرح بعنوان الخريدة البهية في إعراب الألفاظ الأجرومية، اعتنى بإعراب الألفاظ الأجرومية، هذا للشيخ العجيمي عبد الله ابن عثمان المكي، وبهامش هذا الإعراب أو هذا الشرح بعض فوائد جنية وتنبيهات مرضية. ثم أيضا من الشروح التي اعتنت بعبارة المتن إعرابا وشرحا شرح العلامة الكفراوي وهكذا شروح أخرى كثيرة جمع فيها بعضهم مؤلفا مستقلا، مؤلف خاص جمع فيه مؤلفه ماذا؟ أسماء شروح متن ابن آجروم، وقد اطلعت على أكثر من 20 شرحا داخل السجن، أما شروح المتأخرين ولا سيما المعاصرين منهم فهي أيضا لا تحصى، هي شروح كثيرة. فمن تلك الشروح التوضيحات الجلية في شرح الأجرومية، هذا للشيخ محمد الهاشمي، ثم التحفة السنية مش السنية كما يقول بعض، التحفة السنية الرفيعة بشرح المقدمة الأجرومية، هذه للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، فهذا كتاب مفيد للمبتدئ ولا سيما إذا أخذه الإنسان مع الحلل الذهبية على التحفة السنية، هذا يعتني بإعراب الأمثلة، يعتني بإعراب الأمثلة. ثم أيضا من الشروح المعاصرة فتح رب البرية في شرح نظم الأجرومية لأخينا، وطبعا أخي هذا في الشيخ، لأن درسنا معا بدار الحديث بمكة المكرمة على الشيخ علي الأثيوبي حفظه الله تعالى. هذا الشرح قلنا للشيخ الفاضل وأخينا الحبيب أحمد بن عمر الحازمي، وهو كتاب مجلد، كتاب مجلد في شرح الأجرومية، في شرح الأجرومية سماه فتح رب البرية، هذا فتح رب البرية على في شرح نظم الأجرومية، شرح نظم الأجرومية. هذا النظم طبعا لمحمد بن أبا الشنقيطي، وله شروح كثيرة، وأعظمها وأحسنها شرح أخينا هذا أحمد بن عمر الحازمي، أحمد بن عمر الحازمي. وله شرح آخر يعني لهذا النظم طبعا لأحد العلماء سماه دليل الطلاب على ما قصدوا من ظاهر الإعراب، دليل الطلاب على ما قصدوا من ظاهر الإعراب للشيخ الحاج ابن السالك الشنقيطي. ثم أيضا من شروح معاصرة الوجيز في شرح الأجرومية في النحو، وهذه كل هذه الشروح موجودة عندنا للشيخ محمود محمد قطان، للشيخ محمود محمد قطان. ثم أيضا الفرائد اللؤلؤية في القواعد النحوية، الفرائد اللؤلؤية في القواعد النحوية للشيخ علي بن طاهر بن عبد الله الهضار الحداد العلوي الحسيني، الحسيني. ثم أيضا الشرح على طريقة السؤال والجواب مع إعراب الأمثلة وشرحها للشيخ نور الدين عبد القادر البسكري الجزائري، الجزائري. ثم أيضا شرح لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ثم أيضا شرح شيخنا محمد الأمين بن عبد الله الهراري، وضع شرحا في الإعراب، في إعراب الأجرومية، وآخر في شرحها. ثم أيضا شرح الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي في مجلد متوسط أيضا في علمي في متن الأجرومية، يشرح متن الأجرومية. ثم أيضا متن الأجرومية ودروس في النحو للشيخ أحمد حبيب قصير العاملي. ثم أيضا الأقوال الجلية في شرح الأجرومية، هذا للأستاذ علال نوري. ثم أيضا الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية للصوفي الخرافي طبعا أحمد بن محمد بن عجيب بن عجيبة. حاول أن يشرح المتن شرحا إشاريا كعادته في الخرافات، طبعا لمن ينظر إلى البحر المديد في تفسيره فله فيه المصائب. ثم أيضا شرح شيخنا عبد الله الغماري الصوفي. ثم أيضا التحفة البهية بشرح المقدمة الأجرومية للدكتور عبد الحميد هنداوي، للدكتور عبد الحميد هنداوي. ثم أيضا التوضيحات الجلية في حل ألفاظ الأجرومية لأبي الفضل عمر الحدوشي. وهناك حواشي كثيرة على الشروح المتقدمة كحاشية أبي النجا على شرح الشيخ خالد الأزهري على متن الأجرومية، وتشويق الخلان للشيخ محمد معصوم حاشية على متن الأجرومية لدحلان، وحاشية أبي العباس أحمد بن محمد بن حمدون السلمي المعروف بابن الحاج على شرح الشيخ خالد الأزهري على متن الأجرومية. المهم باختصار، اعتنى بشرح هذا المتن المئات من الأفاضل قديما وحديثا، ما بين مقرب ومسهل وميسر من غلق وعصر فهمه من فقرات المتن، وما بين موسط وما بين مطول دون إخلال، دون إخلال. وموسع دون إخلال. ولذلك يقول المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لا بد من الإعراب أولا ثم الشرح. أي فقرات نقرأها لا بد فيها من الإعراب ثم بعد أن نعرب نشرح فقرات اللفظ ثم الأمثلة ثم إقامة الأدلة على تلك الأمثلة. والأمثلة إما أن تكون أجنبية وإما أن تكون من المتن، أن تكون خارج من المتن أو أن تكون من المتن. إذ لا بد من الفقرات ماذا؟ أنظار أربعة أو وقفات أربعة. الإعراب. الإعراب ما معنى الإعراب؟ الإعراب سيأتي معنى الإعراب، ولكن عندما نطلق إعراب المتن معناه البيان، معناه البيان. ولذلك سيأتينا إن شاء الله بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة تجعل، وهذا سيأتي في باب الإعراب في الباب الأول بعد الفراغ من الكلام وأقسامه. لكن عندما نقول إعراب المتن ماذا نعني بالإعراب؟ نعني البيان. ماذا نبين؟ أن نبين ما حقه التقديم أن يقدم وما حقه التأخير أن يؤخر. هذا معنى ما حقه التقديم أن يقدم، أن تبين ما حقه التقديم أن يقدم وما حقه التأخير أن يؤخر. ماذا نعني بهذا أيضا؟ بأن يأخذ المبتدأ خبره والفعل فاعله، وأن يأخذ الفعل فاعله ومفعوله إن كان متعديا لواحد، أو إن كان متعديا لاثنين يأخذ مفعولين، وإن كان متعديا لثلاث يأخذ ثلاثة، أو يقتصر الفعل على فاعله وذلك إن كان لازما، إن كان لازم. أو قد يكون الفعل بدون فاعل، هل يكون هذا؟ نعم يمكن أن يكون، يمكن أن يكون، يعني الفعل يكون لازما يكتفي بالفاعل، يكون متعديا، ننظر إما متعدي لواحد أو لاثنين أو لثلاث، وإما أن يكون بدون فاعل. هل يمكن أن يكون الفعل بدون فاعل؟ الجواب نعم ولكنه قليل، مثل طالما وقلما وكثرما، ومثل المكرر. المكرر الفعل المكرر، جاء جاء زيد، واحد جاء به للتأكيد فقط، قام قام زيد، واحد جاء به للتأكيد فقط، يعني لا نبحث له عن فاعل. أو قيل كان، كان إذا كانت زائدة أيضا لا يكون لها اسم ولا خبر، إن كانت ناقصة، وإن كانت تامة لا يكون لها فاعل، إذا كانت زائدة لا نبحث عن فاعلها. فإذا الفعل قد يكون بدون فاعل ولكن هذا قليل، في صور معدودة ومحصورة. قلما كثرما طالما الفعل المكرر، الزائد الزائد كان الزائدة بالذات، كان كان الزائدة. طيب كثرما سمعنا بكذا وكذا، أين فاعل كثرما؟ لا فاعل لها. طالما قلنا هذا، أين فاعلها؟ لا فاعل لها. حاول بعضهم أن يقدر الفاعل، الصحيح لا فاعل لها. ولذلك مما حفظنا وسمعنا من بعض شيوخنا في هذا بيتين احفظوهما، لأن معلوم أن الفعل لا بد له من فاعل، وبعد فعل فاعل لا بد، لكن هناك بعض الأفعال لا فاعل لها. ولذلك حفظنا من شيوخنا، طبعا لم نقف عليها إلى الآن ولعلها لقلة اطلاعنا، سمعناها من فم بعض شيوخنا رحمه الله وحفظ من لا زال على قيد الحياة، يقول: فعل بغير فاعل فلتعلم، فعل بغير فاعل فلتعلم، كثرما وقلما وطالما. فعل بغير فاعل فلتعلم، كثرما وقلما وطالما. فعل بغير فاعل فلتعلم، كثرما وقلما وطالما. وكان إذ تزاد والمكرر، وكان إذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد أيضا ذكروا، لفظه للتوكيد أيضا ذكروا. ونقف هنا إن شاء الله، لأن عندنا السفر إلى الرباط، فلذلك وكان التزال والمكرر لفظه للتوكيد أيضا ذكر. نعتذر الإخوة على ماذا؟ على الأسئلة، وغدا إن شاء الله إذا رجعنا سنتم الدرس ونقف على ماذا؟ على فعل، على هذه الأبيات: فعل بغير فاعل فلتعلم كثرما وقلما وطالما وكان إذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد أيضا ذكر. وكان إذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد أيضا ذكر. طيب، الأسئلة لا أجيب عنها، لماذا؟ لأننا سنسافر الآن، فلذلك اعذروني بارك الله فيكم، وغدا إن شاء الله نجيب على أسئلتكم بإذن الله عز وجل كالعادة، ونحاول غدا إن شاء الله أن يكون الدرس في النحو وكذا في القواعد الفقهية، وحتى الصرد، حتى الصرد إن شاء الله غدا نتابع الصرد، لأننا يعني عندنا السفر إلى الرباط، هناك ندوة يعني تعنى بماذا؟ بإطلاق سراحي الإخوة المسجونين، وسأكون فيها إن شاء الله، فادعوا لنا، يعني سنسافر، ادعوا لنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم في الرباط، السفر في الرباط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله أن يفك أسر إخوانا جميعا، والسلام عليكم.